يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز رهن الذهب في مقابل المال؟ نعم لا بأس، ما هو بيع، هذا رهن توثيق، هذا مجرد توثيق. نعم، فإذا حل الأجل إما يسدد وإلا يصرف من الذهب ما يسدد دينه. نعم.